نجيب على ما يتيسر من الأسئلة النساء. هذا السائل يقول: لماذا وقعت حنيفا في القرآن منصوبة؟ شو الجواب؟ نعم سم منين هذا جبت؟ احنا ذكرنا هذه المسألة في الدرس ولا لا؟ طيب المسألة التي يذكرها المعلم في الدرس يعاد سؤاله إياها أم يلتمسها الطالب من أقرانه؟ من أقرانه. ولا وش فائدة الصحبة في العلم؟ صحبة العلم مو تجون تجلسون في المجلس مسجد بجنب بعض فقط. الإنسان إذا احتاج في هذه المسائل يسأل أقرانه في العلم ماذا قال المعلم في المسألة الفلانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.